اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بأن ما ختم به المشهور من قيام الإمام من عدم قيام الإمام مقام القطع الصفتي سلام وجيه، إلا أن الاستدراك كان فيه شيء من التأمل فقط حتى. وأما هذا كل إعادة من هذا ما ذكروه من قيام الإمارة مقام القطع الصريح، صريح في أي شيء تكون مقام القطع الصريح من الجزئين المعذرين، فهو كلام متين أيضا ومسلم، وإلا فأي معنى لحجية الإمارة إذا لم تكن منجزة ومعذرة؟ ولكن هناك إشكال فني، كان الإشكال الفني هو هذا، كيف تكون الإمارة منجزة؟ فني علمي قناعي لا عمل قناعة، كيف تكون الإمارة منجزة والحال أن ذلك مخالف لقاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ إن جعل المنجزية للإمارة معناه أن المكلف يستحق العقوبة، عند عدم العلم، عند قيام الإمارة التي لا تفيد الحلم بلده، وهذا يتنافى وقبح العقاب بلا بيان، أي بلا علم، بيان علم. والتخصيص غير ممكن لأن الأحكام العقلية لا تقبل التخصيص. هذا كان حقيقة الإحسان وكان على تسمى، هذا كله بيّنه في ماذا فحكم الجديد من الآن. ولأجل هذا الإشكال الفني عدل المرزا وتلميذه السيد الفوز قد تطلع روحهما الزكية عن تفسير الحجية فيما بجعل المنجزية والمعذرية، بين شريطين، شريط تحت شريط، خلافا للآخر، حيث أنه في بعض مواضع الكفاية يصرح بمثل جعل المنجزية باختيار نفسه، اختيار نفسه جعل المنجزية المعذرة، وإن كان قد يظهر منه في بعض المواضع الأخرى بعض المسالك الأخرى في الشرع إلى مسلك جعل العلمي، فقال إن المولى يجعل الإمارة علما وكاشفا تاما وطريقا تاما. بعد أن كانت طريقا وكاشفا ما وإذا جعلت علما ترتب على ذلك شنو؟ آثار العلم التي منها التنزيه والتعليم. فابتداء لا يجعل المولى التنزيه والتعبير وإنما يجعل العلمية والطريقية وتسميم الفشي ويترتب عليه بعد ذلك المنجزية والمعذرية. وبناء على هذا لا تلزم المنافاة بقاعدة قبح العقاب. إذ المراد من البيان وإن كان هو شنو؟ العلم، ولكن لا خصوص شنو كمل العلم وجدان، بل ما يعم علم الاعتبار والتعبد. وبناء على هذا يتجلى أن دليل حجية الإمارة وارد على قاعدة قبح العقاب وليس بحاكم والمراد من الواردين ذلك الدليل الذي يرفع موضوع الدليل الثاني رفعا حقيقيا لا تعبديا. والمراد من الحاكم الدليل الذي يرفع موضوع الدليل الثاني رفعا تعبديا لا حقيقيا. وفي المقام بعد أن عممنا العلم للعلم التعبدي والحقيقي والوجدان ولن يقصر في الوجدان بعد هذا التعميم. فمتى ما دلت الإمارة على شيء يكون العلم عقلا. غاية الأمر شنو؟ غاية الأمر شنو؟ علم التعبد. وبذلك ينتفي موضوع قاعدة قبح العقاب انتفاء حقيقيا. ومسلك الطريقية هذا طريقية العلمية تسليم الشك كل أخي عبارتنا شكا وحسن سواحد كلمة الله له جذور في كلمات الشيخ في الرسائل. ولكن حيث أن مثل هذه الأفكار والمصطلحات لم تنبج نبجا تاما تلك الفترة، لذا نعدم التصريحات، نعدم التصريحات في كلمات الشيخ، ولا نجد لها وجود التصريحات، ولكن من خلال بعض التصريحات التي يشير لها الشيخ يظهر منه تبني مسلك جعل العلم فالمرزاق الحقيقة ليس هو الواضع الأول، بمثلة جعل العلم فإنما هو المشيد والمحكم. حصيلة الإشكال والجواب، حصيلة الجواب أستاذ عندي، حصيلة الجواب عن الإشكال المسلم. وفي مقام التعليق نقول إن اختيار المرزق فما تبكي بالكون عند طلع روحان الشر بمثلة جعل العلمية إما أن يكون ناشئا من اعتقاد أن المسلك المذكور هو ما تساعد عليه ظواهر أدلة حجية الإمارات فلو رجعنا إلى أي دليل من أدلة حجية الإمارة لفهمنا منه أنه يريد جعل الإمارة علما وطريقا ثاما أو يكون هذا الشق الثاني تبني هذا المسلك من باب ضيق القناع بمعنى أن المرزاء لا يريد أن يدعي أن أدلة حجية الإمارة يستفاد منها جعل العلمية والطريقية فلا لا يدعي بل يدعي ذلك لأجل أن الإشكال الفني السابق الوارد على مسلك جعل المنزهية والمحذرية لا يندفع إلا باختيار مسلك جعل العلمية فلأجل أن لا يرد الإشكال السابق تبنى المرزاء جعل العلمين إذن أكرر أخي العزيز نسأل المرزا تكرار ما عندي مصر نقول له انت تتبنى مصدر جعل العلمية فاحنا نسأل قبل الله تعالى من وجه الكوئي تبتدي يقول حدث الله روحه الشريف أيضا نحن نسأل انت تبنيت هذا المصدر ليش يعني من أدلة الحضور استفاد واقعا هذا المسلس لأنه ضاق عليك القناة. قال لما يضيق في القناة هو ضيق القناة يخليه ماذا؟ يتكلم بكلمات لعله لا يتكلم بها لو لم يضغط عليه القناة. فانت من باب انه هكذا ظواهر الأدلة هذا تتبنى عليه لا من باب ضيق القناة او من باب ضيق القناة ونحن نفس. فهذا الآن عزيز فإن كان لا منا فإن كان ذلك لا من باب ضيق القناة بل لأن أدلة الحجية يستفاد منها ذلك فتلك دعوى لا نراها مطابقة للواقع. فخبر الثقة الذي هو أهم الإمارات بحجيته مدركان سيرة العقلاء وشنو الأدلة اللفظية الشرعية اللفظية آية النبأ مفهوم آية النبأ أو مثل العمري وابنه ثقتان فما أديا فعني إلى آخر فأديا وكلاهما لا يدل على فعل العلمية أما سيرة العقلاء فوار فإن العقلاء يحفظون ويعملون بخبر الثقة من دون التفات إلى نقطة جعله علما ولو رجعوا إلى مرتكزاتهم فالسير والارتكاب انعقد على أصل عمل بخبر أما نكتب ذلك وهي أنه علم وقد جعل علما وهم يعيشون الغفل عنه فهم يعيشون الغفل عنه ونحن ما أدري ونحن أمثال ما لو رجعنا إلى وجدان قبل أن تطرق أسماعنا مصطلحات جعل العلمية وإلى لا نرتد ما نجد في ارتفاعنا واقع هذه النفس فيرجع للعلم. طبيعي تمصل صوابا ليس موجود لكن واقع للعلم. الأبقى ما نحن نأخذ الخبر نتعامل إياه معاملة ماذا العلم أن جعل علما في المرحلة الأولى أو مفهولها وإذا رجعنا إلى النصوص الشرعية فهي أيضا أجنبية عنها وهل ترى في آية النبأ ومفهومها رائحة ولو من بعد رائحة ولو من بعد بمثل الجعل العلمي فالآية تقول جاءكم ناطقون بنبأٍ فتبين أي ابحثوا وابحثوا فتثبت ومفهومها يقول فإن لم يدعوا إلا فلا تتبين أي لا تتبين والتعبير بالعلم لا وجود له أبدا لا من قرب ولا من بعد وإذا فرض أن بعض الأدلة التي تظهر من